بتذكري بتذكري بتذكري وكيت الكلام يصبح صعب والليل يودي بتذكريك بتذكريك بتذكريك وكيت الكلام يصبح صعب والليل يودي وكيت النجم يتلالى زي عقيدا بيضوي عليهما لا لا لا لا يا لا لا يا لا لا داين الضايع ضايع لي زمن انا في المداين الضايع ضايع لي زمن وغريب عيون سرحان على الارض الغريب وبسأل الشوق عن وطن أنا في المداين الضايع ضايع لي زمن دن دن في المداين الضايع ضايع لي زمن وغريب عيون سرحان على الأرض الغريبة وبسأل الشوق عن وطن أنا بسأل الناس عن شوارع فيها سافرت ومشيت أنا بسأل الناس عن شوارع فيها سافرت ومشيت وعن كلام داير أقولو عن كلام داير أقولو قلت فيه يا ما غنيت وبكيت يا ما يا ما وعن عيونك وكيف بتفضح فيها أحلام الأماني كيف بتصبح لهجة تانية مع الأغاني يا إنتي عن عيونك وكيف بتفضح فيها أحلام الأماني كيف بتصبح لهجة تانية مع الأغاني أنا هو السفر خلاني أشتاق يا السفر أنا هو السفر خلاني أشتاق يا السفر أنا هو السفر خلاني أشتاق للسفر أنا هو السفر خلاني أشتاق للسفر لو القلي كان القلي أنا أنا لو القلي والله كان القلي أنا أنا كان القلي خاطرا سمع كان كلمة واحدة أقولها قدام الجرح لو القلي لي لي لي كان القلي أنا أنا لو القلي والله كان القلي أنا كان القلي خاطر سمع كان كلمة واحدة أقولها قدام الجرح لو القلي لي لي لي كان القلي أنا لو القلي والله كان القلي أنا كان القلي خاطر نسمع كان كلمة واحدة أقولها قدام تبح كان مرة في عينيك أنسى ومرة سو مرة ياخدني النعاس لو مرة في عينيك أنسى ومرة سو مرة ياخدني النعاس كان مرة في عينيك أنسى مرة أكثر مرة ياخدني النعاس وكيت النجم يتغالى زي عقيدا بيضوي عليهم ناس وكيت النجم يتغالى زي عقيدا بيضوي عليهم ناس وكيت النجم